السماوات العلا والأرض خرا والنجوم. والشمس في عين المدى والبدر والبحر الجسيم مهما تعاظم شأنها في جنب عزته عديم. والشمس في عين المدى والبدر والبحر الجسيم مهما في